بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع كتاب الإكليل في استنباط التنزيل. عاوز ايه؟ مال؟ روح حط. طيب روح نام شوي. لا مش تعب، فيه اقفل الباب ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع كتاب الإكليل في استنباط التنزيل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع بداية سورة يونس عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين. نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع من هذا الكتاب الطيب المبارك. اللهم آمين. الله أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: سورة يونس. قال: قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الحسن: مقاتلي شفاعة نبيهم. أخرج عنهما ابن أبي حاتم، أخرج ابن مردوية ومثله عن علي وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. ففيه رد على من أنكر الشفاعة، ففيه رد على من أنكر الشفاعة. لا يا أخي، خلاص خلاص. طب خلاص خلاص ما هتلبس ازاي؟ قال وقوله تعالى، قال في رد على من انكر الشفاعه. قال وقوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير. طب خلاص سيبها للوقت، سيبها خلاص، سيبها بس. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. الآية نزلت في دعاء الإنسان على نفسه، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، فيكره ذلك. قال وقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. استدل به من منع نسخ القرآن بالسنة. قال وقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف. يستدل به من قال إن الأصل في الناس الإيمان حتى كفروا. قال وقوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. قال ابن العربي: في جواز ركوب البحر في غير الغزو أيضا. لحظة يا جماعة، لحظة واحدة. ترجمة معذرة يعني بعض الأشياء كده. نتابع المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انتو نتابع يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله تعالى: ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. يستدل بمن قال إن الأصل في الإيمان إن الأصل في الناس الإيمان حتى كفروا. قال وقوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. قال من العربي رحمه الله عز وجل: في جواز ركوب البحر في غير الغزو أيضا. قال وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال صلى الله عليه وسلم: الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إليه تعالى. وأخرجه مسلم من حديث صهيب، وأخرجه ابن جرير مثله، وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي موسى الأشعري وكعب بن عجرة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين مرفوعا. وأخرج ابن مردوية مثله من حديث ابن عمر وأنس مرفوعا. وأخرج أبو الشيخ مثله من حديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه ابن مردوية موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب أيضا وحذيفة بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري وخلق من التابعين. فالتفسير بذلك متواتر، وفيه الرد على من أنكر الرؤية. قال وقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخرج ابن أبي حاتم عن أشهب قال: سئل مالك عن شهادة اللعب بالشطرنج والنرد، أتجوز؟ قال: أما من أدمنهما فلا. يقول الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهذا كله من الضلال. قال وقوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. الآية يستدل بها على منع التقليد في أصول الدين. وقوله تعالى: وما كان قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك. لا يستدل بها بعضهم على أن للسمع مزية على النظر، لأنه تعالى قرن بذهابه ذهاب العقل، ولم يقرن بذهاب العين والنظر إلا ذهاب البصر. وقوله تعالى: وشفاء. يستدل به على أن قراءة القرآن تشفي من الأمراض البدنية كالأمراض الدينية. والأخرج ابن مردوي يعني بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتكي صدري. قال: أقرأ القرآن، يقول الله: وشفاء لما في الصدور. وأخرج البيهقي في الشعب عن وثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع حلقه، فقال: عليك بقراءة القرآن. قال وقوله تعالى: قل بفضل الله الآية. أخرج ابن مردوية وابو الشيخ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل بفضل الله وبرحمته. قال: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل الله، خاصة أهل القرآن. قال الله عز وجل: قال وأخرج الطبراني من مثله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ففيه كراهة تأسف القارئ والعالم على ضيق حاله في الدنيا واستحباب تذكره أن ما أوتي أفضل مما أوتي أصحاب المال. قال وقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. الآية استدل به نفاة القياس، وفيه دليل على أنه لا حكم للعقل. قال وقوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسر في حديث أحمد الترمذي والحاكم بالرؤية الصالحة: يراها المسلم أو ترى له، فهو أصل في تعبير الرؤية تعبير المنام. قال وقوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله. أخرج الحاكم عن نافع قال: خطيب الحجاج قال: خطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما بدل كتاب قال إن الزبير بدل كتاب الله. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن الزبير، لا تبديل لكلمات الله. قال وقوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. قال ابن عباس: مساجد. وقال النخعي: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. أخرجهما ابن أبي حاتم قال: الكيف فيه دليل على أن الصلاة في المساجد أفضل إلا العذر. قال وقوله تعالى: وقال موسى ربنا إلى قوله: قد أجيبت دعوتكما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دعا موسى وأمن هارون. دعا موسى وأمن هارون. أخرج ابن أبي حاتم: ففيه استحباب التأمين على الدعاء، وأن المقتدي يؤمن على دعاء الإمام. واستدل به على تأمين دعاء على التأمين دعاء الإمام، واستدل به على أن التأمين دعاء. فلذلك استحب الحنفية الإصرار به. العبارة مكررة. قال قوله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق. الآية فيها أن الإيمان لا يقبل في مثل هذه الحالة. قال وقوله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا. الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن الحذر لا يمنع القدر، وإن الدعاء يرد القدر، وذلك في كتاب الله. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. الآية. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء: اقرأوا إن شئتم. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وأخرج ابن مردويه من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قال: لما دعوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. قال قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الآية. والتي بعدها فيها رد على القدرية. قال قوله تعالى: قل انظروا. فيها وجوب النظر والاجتهاد وترك التقليد في الاعتقاد. قال قوله تعالى: انتمت سورة يونس والحمد لله رب العالمين. نبدأ سورة هود. ديب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود. قال قوله تعالى: ألا إنهم يصنون صدورهم. الآية. نزلت في قوم كرهوا أن يتخلوا أو يجامعوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء، كما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ففيه إباحة كشف العورة عند القلاء والجماع. قال وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رد به على المعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق، لأنه يلزم علي أن من تغذى طول عمره بالحرام لم يرزقه الله، وهو خلاف ما في الآية، لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه. قال وقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سفيان: أي أزهدكم في الدنيا. أخرجه ابن أبي حاتم. قال وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا. الآية. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يعمل العمل للدنيا لا يريد به الله. أخرجه ابن أبي حاتم. أخرج مثله من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكاهية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث. قال: ويدل على أن من صام في رمضان لا يقع عن رمضان ولا على أن من توضأ للتبرد أو التنظف لا يصح وضوءه. قال قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وعليكم السلام ورحمة الله جميعا. استدل به من قال: يجوز لعن المسلم الظالم. قال قوله تعالى: وقال اركبوا فيها. الآية. فيه استحباب هذا الذكر عند ركوب السفينة. وقوله تعالى: فقال ربي إن ابني من أهلي. استدل به على أن الابن من الأهل، فيدخل في الوصية للأهل هو ومن يضمه منزله من عياله. قال وقوله تعالى إنه ليس من أهلك، لا يدل على أن الاتفاق في الدين أقوى من النسب. وقوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم، الآية أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار، وقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم تلا هذه الآية. وقوله تعالى هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، قال الكيا يدل على وجوب عمارة الأرض، لأن الاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق منه تعالى الوجوب. وقوله تعالى تمتعوا في داركم 3 أيام، استدل به في إمهال الخصم ونحوه 3، وفي دليل على أن 3 نظرا في الشرع، ولهذا شرعت في الخيار ونحوه. وقوله تعالى قالوا سلاما، قال سلام، قيل أنه يدل على أن تحية الملائكة السلام كتحية بني آدم، وعلى أن السلام يرد بمثله. وقوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، في مشروعية الضيافة ومبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله حنيذ، قال سميط ومن طريق الضحاك قال سميط ومن طريق الضحاك قال مشوي. قوله تعالى وامرأته قائمة، قال مجاهد في خدمة ضيف إبراهيم عليه السلام. أخرج ابن أبي حاتم ففيه دلالة على استحباب ذلك. وقوله تعالى فضحكت فبشرناها، الآيتين قد يستدل بها على جواز مراجعة المرأة. وأآلد وأنا عجوز، قال كانت بنت 70 سنة، وعن ابن إسحاق بنت 90، فاستدل بذلك لمن قال إنه سن اليأس. قوله تعالى فأسر بأهلك إلى قوله إلا امرأتك، فيه أن المرأة والأولاد من الأهل. في قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة، استدل به من قال يرجى برجم الفاعل والمفعول به في اللغات أحصنا أم لا، واستدل بقوله جعلنا عليها سافلة من قال إنه يلقى من شاهق أو موضع عال. قال وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قال زيد بن أسلم كانوا يقرضون الدراهم. أخرجه ابن أبي حاتم، أخرج عن سعيد بن المسيب، قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، فاستدل به من لم يجز ذلك، ومنع كسر السكة مطلقا، وقد أورد الحديث بالنهي عنهم وقد ورده. وقوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال ابن عباس ضرير البصر. أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن سعيد بن جبير قال كان أعمى، وقد عد السبكي العمى نقصا، وقال لم يعمى نبي قط. وقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، قال ابن عباس صلاة المغرب وصلاة الغداء. قال ابن عباس صلاة المغرب وصلاة الغداء وزلفا من الليل قال صلاة العشاء. أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن الحسن قال طرفي النهار الغداء والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. قال ابن العربي وغيره وهذا القول أولى لتكون الصلاة الخمس كلها في الآية. قال والآيات التي جمعت الصلاة الخمس 6 هي هذه إحداهن. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يستحب تأخير العشاء ويقرأ وزلفا من الليل، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الآية نزلت في من قبل امرأة أجنبية ونال منها ما دون الجماع. وقوله تعالى ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وقال صلاة الغداء هي الفجر، يعني الفجر الصبح يعني. قال وقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قال صلى الله عليه وسلم وأهلها ينصف بعضهم بعضا. أخرجها الطبراني وغيره من حديث جرير البجلي. وقوله تعالى ولو شاء ربك، الآية فيه رد على القدرية. تمت سورة هود، سورة يوسف عليه السلام. قال قوله تعالى قرآنا عربيا استدل به من منع وقوع المعرض في القرآن. قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه، الآية هي أصل في تعبير الرؤيا. أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال الكواكب أخوات يوسف والشمس أبوه والقمر أمه. وقال ابن الفرس ذكر جماعة من المفسرين أن القمر تأويله الأب والشمس تأويلها الأم، فاستقرأ بعض الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب. قوله تعالى لا تقصص رؤياك على اخوتك، قال كي يدل على جواز ترك اظهار النعمه لمن يخشى منه حسد ومكر. قال ابن العربي فيه حكم بالعاده ان الاخوه والقرابه يحسدون. قال وفي ان يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبال بذلك، في فان الرجل يود ان يكون ولده خيرا منه والاخ لا يود ذلك لاخيه. قوله تعالى ويعلمك من تاويل الاحاديث، قال مجاهد اي عبار الرؤيا، اخرجه ابن ابي حاتم. وقوله تعالى على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق في دلاله على ان الجد اب. قوله تعالى يلتقط بعض السياره، هذه الايه اصل في احكام اللقيط. وقوله تعالى أخاف أن يأكل الذئب، أخرج ابن مردوية من حديث ابن عمر مرفوعا لا تلقنوا الناس فيكذبون، فإن بني يعقوب لما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب. قال قوله تعالى جاءوا أباهم عشاء يبكون. قال ابن عربي قال علماؤنا هذا يدل على أن بكاء المر لا يدل على صدقه لاحتمال أن يكون تصنعا. قوله تعالى إن ذهبنا نستبق في مشروعية المسابقة، وفيه من الطب رياضة. رياضة النفس والدواب وتمريض الأعضاء على التصرف. قال وقوله تعالى وجاءوا على قميص بدم كذب، الآية. قال ابن عباس لو كان أكله السبع لخرق قميصه، فأخرج ابن أبي حاتم ففيه الحكم بالأمارات والنظر إلى التهمة حيث قال بل سولت إلى آخره. قوله تعالى فصبر جميل، قال صلى الله عليه وسلم لا شكوى فيه، أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا مرسلا. قوله تعالى وجاءت سيارة الآيتين، قال ابن فرس وغيره استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط، فأخذوا منها أن اللقيط يؤخذ ولا يترك، ومن قوله هذا غلام أنه كان صغيرا وأن الالتقاط خاص به فلا يلتقط الكبير، وكذا قوله وأخاف أن يأكل الذئب لأن ذلك أمر يختص بالصغار، ومن قوله وشراه بثمن بخس أن اللقيط يحكم بحريته، أخرجه أبو الشيخ من طريق الحسن عن علي أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ وشراه بثمن بخس. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال البخس الحرام، قال ثمنه كان ثمنه حرام. قوله تعالى وشهد شهاد من أهلها، قال من الفرس يحتج به من يرى الحكم من العلامات من العلماء بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان والسقوف وشبهها. قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، الآية أصل في عبارة الرؤيا. وقوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يدل على أن الرؤيا لأول عابر، وأنها إذا قصت وقعت، وأن من كذب في منام فعبره وقع. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما قص على يوسف أخبرهما قال إنا لم نرى شيء، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يقول وقعت العبارة. وقوله تعالى وقال الذي ظن أنه نجي منهما استدل به من قال إن تعبير الرؤيا ظن لا قطعي. قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، قال مجاهد أنسى يوسف الشيطان ذكر ربه وأمره بذكره عند الملك ابتغاء الفرج من عنده، فلبس في السجن بضع سنين، أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج عن أنس أنه أوحى إليه ذكرت آدميا ونسيتني لأخلدنك في السجن بضع سنين. أخرج ابن مردوية من حديث أبي هريرة مرفوعا يرحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث، ففي الحث على الفزع في الشدائد إلى الله دون خلقه، والبضع من 6 إلى 10، فاستدل به على أن المقر ببضع يلزمه 3. وفي الآيات جواز إطلاق اسم الرب على غيره تعالى، لكن مضافا لا معرفا بأل. وقوله تعالى: وقال الملك إن أرى 7 بقرات، هي أيضا من أصول التعبير، فيها صحة رؤيا الكافر وجواز تسميته مالكا، وأن قولنا الرؤيا أو العابر ليس عاما في كل رؤيا، لأنهم قالوا أضغاث أحلام ولم تسقط بقولهم ذلك قال ابن العربي. فتخص تلك القاعدة بما يحتمل من الرؤيا وجوها، فقال ابن عربي تخص بتلك القاعدة بما يحتمل من الرؤيا وجوها، فيعبر بأحدها فتقع عليه. وفي قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، زيادة على ما وقع السؤال عنه، فيستدل به على أنه لا بأس بذلك في تعبير الرؤيا والفتوى. وفيه وقوله: وفيه يعصرون، وقوله وفي يعصرون، قال ابن عباس: الأعناب نعم بدأنا مبكرا، لأن بعض الأخوة أظن الأخوة والأخوات قالوا نبكر يسيرا، ربما عندهم ظروف. قال ابن عباس: العناب. قال: وفيه عصير، قال ابن عباس: العناب والزيت والدهن. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: فلما جاءه الرسول، الآيات في سعي الإنسان في براءة نفسه لئلا يتهم بخيانة أو نحوها، خصوصا لكبر من يقتدى بهم. وقوله تعالى: وما أبرئ نفسي، أصل في التواضع وكسر النفس وهضمها. وقوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض، استدل به على جواز طلب الولاية كالقضاء ونحو لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه بصفة مدح للمصلحة، خصوصا لمن لا يعلم مقامه، وعلى أن المتولي أمرا شرطه أن يكون عالما به، خبير ذكي الفطنة، وجواز التولية من الكافر الظالم. وقوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، الآية. أخرجه ابن أبي حاتم. ففيه أن العين، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم خاف. طيب، قوله تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، الآية. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم خاف عليهم العين. أخرجه ابن أبي حاتم. ففيه أن العين حق، وأن الحذر لا يرد القدر، ومع ذلك لابد من ملاحظة الأسباب. قوله تعالى: جعل السقاية في رحل أخيه، الآية. قال الكي فيه دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح، وما في الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق. قال ابن العربي: في إطلاق السارق عليهم وليسوا بسارقين، جواز دفع الضرر بضرر أقل منه. قوله تعالى: لمن جاء به حمل بعير، أصل في الجعالة. قوله تعالى: ونبي زعيم، أصل في الضمان والكفالة. قوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، في رد على من أجاز الشهادة على الكتابة بلا علم ولا تذكر، وعلى من سمع كلاما من وراء حجاب لعدم العلم به. وقوله تعالى: واسأل القرية، استدل به من أجاز شهادة الرفقة وإن لم يكن عدولا فيما يختص بمعاملات السفر. قوله تعالى: وتولى عنهم، الآية. قال ابن فرس: فيه دليل على جواز البكاء على الميت. قوله تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، استدل به على أن اليأس من رحمة الله من الكبائر. قوله تعالى: مسنا وأهلنا الضر، قال ابن فرس: يؤخذ منه جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتها. وقوله تعالى: فأوفي لنا الكيل، الآية. استدل به على أن أجرة الكيال على البائع. قال كيال: لأنه إذا كان عليه توفية الكيل فعليه مؤونته وما يتم به. وقوله تعالى: تصدق علينا، استدل به من قال إن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء. قوله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم، أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: طلب الحوائج للشباب أسهل منها عند الشيوخ. ألم ترى إلى قول يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، وقال يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي. قوله تعالى قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال ابن مسعود: أخر من السحر. أخرجه ابن أبي حاتم. أخرج الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا يقول: حتى يأتي ليلة الجمعة. وقوله تعالى: توفني مسلما. استدل به من لم يكره تمني الموت. تمت سورة يوسف عليه السلام. سورة الرعد. قوله تعالى: في الأرض قطع متجاورات افتتح به صاحب اللطيف وهو ابن خيران من أصحابنا باب إحياء الموتى. وقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الآية أخرجها ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وما تغض الأرحام، قال: أن ترى المرأة الدم في حملها. فاستدل به من قال: إن الحامل تحيض. وأخرجها من طريق الضحاك عنه قال: وما تزداد من اللي عايزه. قال وقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل انثى. الايه اخرجها ابن ابي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وما تغيض الارحام، قال: ان المراه ترى الدم في حملها. فاستدل به من قال: ان الحامل تحيض. واخرجها من طريق الضحاك عنه قال: وما تزداد على 9 اشهر على 9، وما تنقص عن من 9. فاستدل به من قال: إن مدة الحمل تكون أقل من 9 أشهر وأكثر منها. قال وقوله تعالى: مما يوقدون عليه في النار. الآية أصل في الصوغ والأواني المنطبعة. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. في أن النكاح من سن المرسلين. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: إني أريد أن أتبتر. قالت: لا تفعل، أما سمعت الله يقول. وتلت الآية: لقد أرسلنا رسلا. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. استدل به بالحنفية على تبدل السعادة والشقاوة. وأجاب الأشعرية بأن ذلك التبديل في غير الكتاب الأول لقوله: وعنده أم الكتاب، أي أصله الذي لا يبدل فيه شيء. سورة إبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. استدل به من قال: أن اللغات اصطلاحية. قال: لأنها لو كانت توقيفية لم تعلم إلا بعد مجيء الرسول، ولا صريحة في علمها قبله. واستدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على تفضيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. فأخرج البياقي من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء. قيل: ما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني له من دوني فذلك نجزيه جهنم. وقال لمحمد: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد كانت له براءة قبل. وما قيل: وما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله إلى الإنس والجن. قوله تعالى: فيضل الله من يشاء. الآية في رد على القدرية. قوله تعالى: أذكرهم بأيام الله. أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لما نزلت أذكرهم بأيام الله، قال وعظهم. قال ابن العربي: هذه الآية أصل في الوعظ المرقق للقلوب. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين كله. قال العلاء بن بدر: وذلك في القرآن، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي الأرض آيات للموقنين. وقوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان. الآية قال ابن فرس: انتزع بعضهم من هذا إبطال التقليد في الاعتقاد. قال: وهو انتزاع حسن، لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا، فحكى الله قوله تقبيحا لذلك الفعل منهم. وقوله تعالى: كشجرة طيبة. فسرت في الحديث بالنخلة تؤتي كل حين تؤتي أكلها كل حين في سقط كلمة كل. فسر ابن المسيب الحين بشهرين، وفسر ابن عباس في رواية ب6 أشهر، وفي أخرى بسنة، وقتادة ب7 أشهر. أخرج ذلك ابن أبي حاتم. فاختلف بحسب ذلك في من حلف لا يكلم فلانا حينا، قال مالك لا يكلمه سنة، وقوم 6 أشهر، وعلي أبو حنيفة، وقوم شهرين أخذا من هذه الآية. وقوله تعالى ثبت الله الذين آمنوا، الآية نزلت في سؤال منكر ونكير للمقبور كما أخرجه الشيخان وغيرهما. وقوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي، الآية قال ابن العربي أخذ علاء أخذ أقولات الصوفية من هذا أنه يجوز للإنسان طرح ولده وعياله بأرض مضيعة مضيعة اتكالا، وهو ممنوع لأن ذلك صدر من إبراهيم بأمر من الله تعالى. قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي، الآية قال بعض أصحابنا يستحب لمن رزق ولدا على كبر أن يسميه إسماعيل اقتداء بالخليل عليه السلام. وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. روى مسلم عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يومئذ، قال على الصراط. تمت سورة إبراهيم عليه السلام. سورة الحجر، بسم الله الرحمن الرحيم. قال قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. استدل بي من قال إن رب رب للتكثير. وقوله تعالى لقد جعلنا في السماء بروجا، أصل في علم المواقيت. وقوله تعالى لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أخرج الحاكم عن ابن عباس قال المستقدمين الصفوف المتقدمة، والمستأخرين الصفوف المؤخرة. وأخرج ابن أبي حاتم، أخرج ابن مردوي عن سهل بن حنيف في الأنصار أنها نزلت في صفوف الصلاة ففيها تفضيل الصف الأول. قال ابن العربي ويقاس به فضل الصف الأول في القتال. قلت أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال في قوله المستقدمين قال في صفوف الصلاة والقتال. قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، استدل به على أن القنوط من الكبائر. قوله تعالى إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. الآية فيه دليل على أن الاستثناء إذا تكرر فكل لما يليه. وأخرج ابن أبي حاتم عن النخعي فقال بيني وبين قدري هذه الآية إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين. وقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم، الآية أخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. واستدل بهذه الآية قال أن لعمر الله ولعمرك ولعمر يمين يلزم فيها الكفارة. واستدل بها أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل على أن من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لزمته الكفارة. قوله تعالى إن في ذلك الآيات للمتوسمين، هذا أصل في الفراسة. أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ هذه الآية. وكان بعض قضاة الملكية يحكم بالفراسة في الأحكام جرا على طريق ياس بن معاوية. قوله تعالى لقد آتيناك 7 من المثاني، قال صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة. أخرجه البخاري وغيره. ففي وجوب القراءة قراءتها في الصلاة في كل ركعة، وأنها 7 آيات خلافا لمن قال أنها 6 أو 8. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، قال مجاهد اجهر بالقرآن في الصلاة. أخرجه ابن أبي حاتم. قال تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أخذ بعضهم منه أن هذا الموضع محل سجدة صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ولا نقرأ سورة النحل؟ نقرأ سورة النحل ولا ايه؟ صفحة 2 3 4 صفحات نقرأ سورة النحل ونقف على الإسراء. قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل. قال وقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء. قال ابن عباس الثياب. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. فاستدل بعمومها قوم على جواز الانتفاع بها مذكاتا وغيره. قوله تعالى وتحملوا أثقالكم، الآية فيه دليل على جواز الحمل على البقر وركوبها وعلى إباحة ركوب الجلالة. قوله تعالى والخيل والبغال، الآية استدل بها من حرم أكل الخيل. لأنه تعالى قرناه بالبغال والحمير، وأخبر بأنه خلق بأنه خلقها للركوب والزينة، ولم يجعل فيها أكلا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره لحوم الخيل ويكره الأنعام وخلقها لكم الآية، ويقول هذه للأكل، والخيل والبغال والحمير يقول هذه للركوب. أخذ المالكية من الاقتران مذكور ردا على الحنفية في قولهم بوجوب الزكاة فيها. قوله تعالى وتستخرجوا منها حلية تلبسونها في دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر ونحوها، واستدل به من قال يحنث الحالف لا يلبس حليا يلبس بلبس اللؤلؤ لأنه تعالى سماه حليا، واستدل به بعضهم على أنه لا زكاة في حلي النساء. أخرج ابن جرير عن أبي جعفر أنه سأل هل في حلي النساء صدقة؟ قال لا، هي كما قال الله حلية تلبسونها. قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، هذا أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق. قوله تعالى إن تحرص على هداهم، الآية فيه رد على القدرية. قوله تعالى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، استنبط منه الشيخ بهاء الدين دليلا لقول أهل السنة إن الكذب مخالفة الواقع ولا عبرة بالاعتقاد. قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه، الآية استدل بها المعتزلة على أن المعدوم يسمى شيئا، المعدوم يسمى شيئا. وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، استدل بها على جواز التقليد في الفروع للعامي. قوله تعالى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس، استدل به من منع تخصيص السنة بالكتاب أو نسخها أو بيانها به لأنه قصر البيان عليه فلا يكون كتاب مبينا. قوله تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة، لآية استدل به على طهارة اللبن المأكول وإباحة شربه. وقوله تعالى من ثمرات النخيل، الآية أخرجها ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال السكر النبي السكر النبيذ وهو منسوخ آية المائدة. وأخرج ابن مردوي عن من طريق العوف عنه وقال السكر الخل بلسان الحبشة. قال ابن الفرس يدل أيضا على نقل غزل التخاذ. قال ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لكم. قال ابن فرس يدل به على جزار، على الجزار عندكم جزار ولا جواز؟ يستدل به قال ابن فرس يدل ايضا على جواز التخليل لاطلاق لفظ الاتخاذ. قال تعالى واوحى ربك للنحل ان اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر، قال ابن فرس يدل على جواز اتخاذ النحل وان اضرت بالشجر لان الله تعالى اباح لها الصلح في كل الثمرات وذلل لها السبل. قوله تعالى فيه شفاء للناس اصل في الطب. وقوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، قال ابن عربي في رد على من أجاز نكاح الجن. قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، استدل به الشافعي رحمه الله على أن العبد لا يملك الطلاق. نعم جواز، هي مكتوبة هنا جراز، مكتوبة يعني جزار، مكتوبة جزار يعني حتى المعنى غير واضح. نعم جزاكم الله خيرا. قال قوله تعالى عابدا مملوكا لا يقدر على شيء، استدل به الشافعي على ان العبد لا يملك الطلاق ايضا، وان طلاقه بيد سيده. اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس ليس للعبد طلاق الا باذن سيده، وقرأ هذه الايه. وقوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، استدل به على ان الاصل في الناس الجهل، فلا يجوز استفتاء رجل غير مشهور بالعلم حتى يبحث عن علمه، ومن ادعى جهل شيء كان القول قوله لموافقته للأصل. قوله تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، الآية استدل بها على طهارة جلود المأكولات وأصوافها وأوبارها وأشعارها إذا خرجت في الحياة أو بعد التزكية، واستدل بعموم الآية من أباحها مطلقا ولو من غير المزكاه. قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، استدل به من أجاز تخصيص السنة ونسخها بالقرآن، ومن منع تخصيص القرآن ونسخه بالسنة. سأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله أنزل في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، هذه الآية جمعت أحكاما كثيرة وتضمنت جميع أوامر الشرع ونواهيه، وقد أخرج الحاكم وغير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها أجمع آية للخير والشر والحلال والحرام. وقوله تعالى أوفوا، الآية فيه الحث على الوفاء بالعهود والبر في الأيمان. وقوله تعالى ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها، الآية قال أبو علي الزجاج من أصحابنا في هذه الآية أصل لما يقول أصحابنا من إبطال الدوري، لأنه تعالى ذم من عاد على الشيء بالإفساد بعد أحكامه. وقوله تعالى ونجزينهم أجرهم بأحسن لما كانوا يعملون، استدل به من قال إن المباح داخل في قسم الحسن، ووجهه أن أحسن أفعل تفضيل يقتضي المشاركة، والواجب أحسن من المندوب قطعا، والمندوب أحسن من المباح إذ لا ثواب فيه، فبقي المباح حسنا. وقوله تعالى في ذكرات القرآن الآية فيه الأمر بالاستعاذة عند القراءة، وذلك شامل للصلاة وغيرها. وقال قوم بوجوبه لظاهر الأمر، وقال آخرون إن التعاوذ يكون بعد القراءة لظاهر الآية، والجمهور قالوا التقدير فإذا أردت القراءة. وقوله تعالى وإذا بدلنا الآية في رد على من أنكر النسخ. قوله تعالى من كفر بالله، الآية فيها أن المكره غير مكلف، وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان. واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه، وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني. وقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، الآية أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نصرة قال قرأت هذه الآية في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتية إلى يوم هذا. قال ابن العربي كره مالك، هو المقصود الثواب يعني، الثواب يعني هذا هو المقصود إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتية إلى يوم هذا. قال ابن العربي كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، وإنما يقال فيما نص الله عليه، ويقال في مسائل الاجتهاد إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان وما كان من شرعه ولم يرد به ناسخ. وقوله تعالى ويدلهم بالتي هي أحسن في الحث على الإنصاف، نعم الثواب هو المقصود بها الثواب يعني، هي ثواب ولكن مقصود بها الثواب. وجدلهم بالتي هي أحسن في الحث على الإنصاف في المناظرة، وهي نفس المعنى واتباع الحق. قوله تعالى وإن عاقبتم، الآية في قول ابن عربي في جواز المماثلة على القصاص في القصاص خلافا لمن قال لا قود إلا بالسيف، وقال كي يدل على مراعاة المماثلة في القصاص وعلى وجوب المثل في المثليات. قلت واستدل بها لمسألة الظفر كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين والنخعي أنهما استدل بها عليها، ولفظ النخعي سئل عن الرجل يخون الرجل ثم يوقع له في يده الدراهم، قال إن شاء أخذ من دراهمي بمثل ما خانه، ثم قرأ هذه الآية. تمت سورة النحل والحمد لله رب العالمين. نقف على سورة الإسراء، نبدأ بها إن شاء الله عز وجل نقدر غدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقبل ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم، خالص الوجه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.